بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت الإشارة وذكر ما جاء في النهي عن الشرب قائما والتحديد في ذلك، وأن من شرب قائما فليقع، وأنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم قائما، والخلاف في ذلك هل هو منسوخ أو النهي باقي والشرب للحاجة. ذكر المصنف هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وجده المعتمد عند أهل العلم أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. والخلاف في الاحتجاج بهذه السلسلة، وسببه الخلاف في مرجع الضمير في قوله عن جده، خلاف معروف عند أهل العلم، كلام فيه طويل، لكن القول الوسط في ذلك أن هذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو لا تنزل عن درجة حسن، فالحديث في أصله حسن، وله شاهد من حديث عائشة مخرج عند النسائي وغيره، ولذا قال الترمذي: حديث حسن صحيح في جامعه، يعني بشاهده. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أنس. حديث أنس، نعم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول: هو أمرأ وأروى. نعم، هذا الحديث حديث أنس كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، مخرج في صحيح مسلم في كتاب الأشربة في باب كراهية التنفس في الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حديث كان يتنفس في الإناء، والترجمة باب كراهية التنفس في الإناء. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس في الإناء. يتنفس في الإناء ثلاثا، المراد التنفس أثناء الشرب، نعم، أثناء الشرب خارج الإناء ثلاثا، بمعنى أنه لا يتابع شرب الماء كله بنفس واحد، بل يجعله على دفعات ثلاث، نعم، وليس معنى ذلك أنه يتنفس في الإناء، يعني في هنا الظرفية، إذا قلنا أنها للظرفية تعارض مع الحديث لا يتنفس، نعم، أنه يعني يتنفس في الإناء. نعم، صحيح. إذن ماذا تكون في هذا الحديث؟ يعني أثناء شربه كان يتنفس في الإناء. إذا قلنا كان يتنفس في الشرب ثلاثا، نعم، يكون يعني في أثناء الشرب، في أثناء الشرب، نعم، ممكن للتوجيه، نعم، والتوفيق بين الحديثين، وإلا فالحديثان ظاهرهما التعارض. كان يتنفس في الإناء، وثبت النهي عن التنفس في الإناء، لا بد من حمل حديث الباب على أنه يتنفس خارج الإناء، لكنه في الشرب، في أثناء الشرب يتنفس ثلاثا، فيجعل الشرب على دفعات، نعم، ثلاث، ويقول: هو أمرأ وأروى. وأمر أي أسوغ وأسهل سياغا وأروى من الري أكثر ريا، لأن الإنسان يأتي أحيانا وهو عطشان فيقدم له الإناء الكبير فيشربه بنفس واحد ومع ذلك يحتاج إلى الزيادة. لكن لو امتثل هذا التوجيه وجعله على دفعات لاكتفى ببعضه وكفاه البعض وأرواه. نعم، وهو أيضا كونه يجعله على دفعات أسهل في الشرب، يكون أسوغ له يسيغه بسهولة، أما إذا عبه بقوة وبتتابع وشره لا شك أن هذا احتمال أن يتضرر به. نعم، احتمال أن يتضرر به، والله المستعان. أحسن الله إليك. في الحديث في الصحيحين أيضا في حديث أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا. نعم. وزعم قال الراوي زعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نفس الحديث الباب هذا عن ابن عباس. وين حديثنا؟ أو هو عن أنس؟ لا، عن أنس. عن أنس. نعم، هو نفس الحديث. نفس الحديث هذا اللي قال عنه الراوي وزعم أنس أن زعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. نعم، زعم بمعنى قال. زعم بمعنى قال. لكن ما يفهم من الراوي أنه كان يعتقد يشكك. لا لا لا. زعم بمعنى قال عند العرب. ولذا سيبويه كثيرا ما يقول زعم الخليل ويوافقه. زعم الخليل ويوافقه. نعم. فعندهم زعم بمعنى قال. على كل حال هذا من الأدب في الشرب أن لا يشرب الماء وما في حكمه بنفس واحد، والعلة ظاهرة، هو أمر وأروى، يعني أسهل انسياغا الشرب، وأيضا أحمد عاقبة لئلا يتضرر، لئلا مع السرعة قد يذهب الماء إلى مجرى النفس. نعم، وبذلك يتضرر، والله المستعان. هذا في الشرب المعتاد، شرب مثل الماء وما كان في حكمه الذي يشرب مرة واحدة، لكن الأشياء اللي تشرب تطول مثل الشاي يا شيخ، يعني من الصعب أن يكون ثلاثا، يستمر أحيانا الواحد في الفنجال الواحد خمس أو ست مرات للحرارة. ما في شك أن مسألة كل شيء يقدر بقدره. نعم، كل شيء. لكن هنا بقدر. السنة المراد بها الشرب اللي مثل الماء مثلا، ما يشرب أقل من ثلاث. نعم، السنة ثلاث، لو زاد عليه تنفس ثلاثا، يعني إذا بقدر الحاجة. نعم، قد تكون حاجته إلى الماء أكثر. نعم، فلا مانع من أن، لكن هذا مجرد توجيه لئلا يشرب الماء بنفس واحد. نعم، وكونه ينهى عن التنفس بالإناء لئلا يقذره على غيره، يقذره على غيره ليخرج من فمه أو من أنفه شيء ينزل في الإناء فيتسبب ل إهداره، والماء لا شك أنه مال، قد نهى عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي يليه في نفس الباب الشيخ، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 23. قال رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. نعم، حديث عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حديث صحيح مخرج في سنن أبي داود وجامع المصنف جامع الترمذي. والسرد الإتيان بالكلام متتابعا، الإتيان بالكلام متتابعا سريعا. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه، وهو حديث مخرج في البخاري في كتاب العلم في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وفي كتاب الاستئذان في باب التسليم والاستئذان ثلاثا يقول ابن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد أن أنسا يخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك. كان إذا تكلم، قال الكرماني، مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار، كان إذا تكلم يعني عادته المستمرة أنه إذا تكلم إيش يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه، يعيد يعني يكرر الكلمة المراد بها الجملة المفيدة، لا أنه يقطع الكلام كلمة كلمة ثم يكرر الكلمة واحدة، ما يقول إنما إنما إنما الأعمال الأعمال الأعمال، لا صحيح، وإنما يكرر الجملة. نعم الجملة صحيح، وهذا يفهم من بعضهم مع الأسف يفهم هكذا يعني. لا لا لا، المقصود الجملة المفيدة. ثلاثا أي ثلاث مرات لتعقل عنه أي تفهم. والبخاري رحمه الله تعالى ترجم على الحديث بقوله باب من عاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. لا شك يعني بعض الناس يمل من التكرار، نعم، وبعض السامعين يمل أيضا من التكرار، وبعض الناس لا يفهم بسرعة فيطلب الإعادة، فلا شك أن الناس يتفاوتون في الفهم، وعلى المعلم أن يلاحظ أوساط الناس، لا يكتفي بواحدة اكتفاء بفهم النابهين، لا، ولا يكرر عشرات المرات كي يفهم أغبى الناس، نعم، يلاحظ المتوسط، والثلاث فيها توسط، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. قال والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم، يعني الابتداء بالتعليم سنة ما لم يتعين عليه، لكن إذا جاء بجملة ولم يفهم الحاضرون عليه أن يعيدها، نعم، لئلا تفهم على غير مراده، نعم، ولئلا يحرف كلامه، نعم. يقول لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. ومن أمثلة ما وقع من حديث عليه الصلاة والسلام مما ذكره البخاري، وقال ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت ثلاثا، نعم، وحديث عبد الله بن عمرو وفيه فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، وهذا يدل على أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزاء، لأنه قال مرتين أو نعم أو ثلاثا، وقد تكون أو هذه للتنويع، قد تأتي للتنويع لكنها هنا شك من الراوي، وقد تزيد، نعم، عند ثلاثة، نعم، وشهادة لبعد الزور، شهادة الزور وما زال يكررها، نعم، قد يكون السامع ثقيل السامع، قد يكون بعيد، قد يكون بطيء الفهم، في مثل هذا يلاحظ. والله المستعان. أحسن الله إليكم. إذن نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة. مستمعي الكرام بهذا نصل إليكم لختام هذه الحلقة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.